بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا غيبة لفاسق، وما حد الفسق؟ ورجل شاجر رجلين، أحدهما شرب خمر أو جليس في الشرب أو آكل حرام أو حاضر الرقص أو السماع لدف أو الشبابة العود، فهل على من لم يسلم عليه إثم؟ فأجاب: أما الحديث فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيبة لفاسق، ولكنه مأثور عن الحسن البصري أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. هذا القدر لا ينازع فيه، أن من ذكر أهل السوء نصيحة للمسلمين للتحذير من شرهم فهذا من باب النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الفاسد: قال أذنوا له بئس أخو العشيرة. فمن ذكر بالسوء ليحذر الناس منه، ليعلم الناس صفاته القبيحة ليحذره، فهذا لا نزاع فيه. قال: وفي حديث آخر: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، أيضا لا يصح مرفوعا. يقول: وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء، يقصد الذي أعلن المنكر فعله علانية. الفاسق يمكن أن يكون فاسقا لا يطلع على ذلك إلا عدد قليل، يرتكب الكبيرة سرا، اطلع على ذلك البعض وعنده البينات فحذر منه، ذكره بالسوء ليحذر منه. وكذلك نوع آخر هو الذي يعلن بالبينات، إذا كان لهما نوعين: يعلن بالفسق، يعلن بالمنكرات. أحد النوعين فاسق، والآخر المعلن، المعلن بالمنكر بلا حياء. يقول: هذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. أحدهما أن يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. إذن غيبة هذا الرجل غيبة من أظهر الفجور مثل ظلم الناس، مثل فعل الفواحش، مثل إظهار البدع كالرفض مثلا وعقيدة الخوارج، وأشد منهم في زماننا يعني من يفصل الدين عن الدولة وعن الحياة، أو من يعتقد عدم صلاحية الشريعة، بل هذا نفاق أكبر، الذي يعتقد عدم صلاحية الشريعة ويطعن فيها ويأبى إقامتها، فهذا مظهر للبدعة المكفرة أحيانا والمفسقة أحيانا على حسب نوعها. يقول: وفي المسند والسنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون القرآن وتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقاب منه. فمن أظهر المنكر وجب الإنكار عليه وجب عليه الإنكار عليه يعني، وأن يهجر ويذم على ذلك. وهذا فرق مهم لم ينتبه له الكثيرون ممن قالوا النصيحة لا بد أن تكون سرا، وخصوصا في ولاة الأمور أو الحكام. وهذا حمله على ذلك فعل الصحابة مثلا مع عثمان رضي الله عنه، مع معاوية، هناك من كان ينكر بعض منكر المخالفات سرا أو نصحه سرا. نعم، هذا هو الأصل في من علم عدله وأمانته ولم يظهر الفجور. وإن إذا أظهر الفجور، إذا أظهر الظلم، صح أن يذكر بالسوء وأن يذم تحذيرا من هذا المسلك. ولذا ذم العلماء جميعا الحجاج ابن يوسف الثقفي حيا وميتا، الحجاج ابن يوسف، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال إن في ثقيف كذبا ومبيرا، فالعلماء أنكروا عليه لأنه كان مظهرا للظلم مع أنه كان حاكما وليا للأمر من قبل يزيد. بل وأنكروا على مسلم بن عقبة الذي سموه مسرف بن عقبة لما فعل بأهل المدينة مع أنه فعل بأمر يزيد. وكذا كثير من الحكام الظلمة فضلا عن من لم يكن حاكما، وهذا أظهروه وذموه. الذم هنا والهجر والإعلان يعني بذكره بالسوء هو من التحذير من المنكر ومن النهي عن المنكر. يقول: فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه لكن ينصح سرا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة. تأمل، قال يذكر أمره، يعني لا، لم يذكر اسمه ولم يذكر عينه وإنما يذكر أمره. يقول هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده، يجعله شاهدا يعني، ويعلم أنه لا يصلح لذلك فينصحه مستشاره ببيان حاله، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت له فاطمة بنت قيس: قد خطبني أبو جهم ومعاوية، فقال: أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. والمال في الصحيحين: فلا يضع عصاه على عاتقه. أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه. هنا ذكر الرواية: فضراب للنساء، يضرب النساء كثيرا. أما معاوية فصعلوك، يعني فقير، لأن أبا سفيان كان رجلا شحيحا فلم يعطي معاوية شيئا، ومعاوية في هذا الوقت كان شابا ليس عنده من المال. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال الخاطبين المرأة، فهذا حجة لقول الحسن: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس، من باب النصح، فإن النصح في الدين. يقول: اذكروه بما فيه يحذره الناس، فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح لفاطمة في الدنيا في أمر العشرة وفي أمر المال، فالنصح في الدنيا أعظم. يقول: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدنيا أعظم. وإذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات فقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه، بين أمره له لتتقى معاشرته. وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بما ساويه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، يستوفي حظ نفسه منه، فهذا من عمل الشيطان. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، يصلح الشخص المنصوح، أن يصلح الله الشخص المنصوح الذي حذره من شخص مبتدع، حذره من شخص سوف يفتنه، لو قلنا في زماننا مثلا يشرب مخدرات أو نحوها فتنصحه لا تصاحب فلانا لأنه يخشى عليه فساد في دينه أو مبتدع. يقول ويسلك في هذا المقصود، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه، ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة، كما في الحديث أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة، كما في الحديث أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له إن فيهم صائما، فقال ابدأوا به، أما سمعتم الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولا يلزم من ذلك أن يكون دلد يعني 40 جلدة كحدهم، يمكن أن أمر بجلده وتعزيرا وأمر بجلدهم هم حدا. يقول بيّن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله، ولهذا قال العلماء إذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر لم ينز حضورها، وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان، فمن حضر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به ومن بغض إنكاره والنهي عنه. يقول فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به من يظهر الله من بغضه وإنكاره والنهي عنه، فقد ترك ما أمره من بغضه بغض المنكر وإنكاره والنهي عنه. وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله وشريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم. أقول من ذلك الجلوس على المقاهي التي يشرب فيها الدخان ويلعب فيها بالنرد ونحوه من الألعاب المحرمة، وينظر فيها إلى المناظر المنكرة ولا يعطى الطريق حقه، وكذلك الجلوس في السينمات والمسارح التي فيها عرض العورات المكشوفة والأفلام والمسلسلات والمسرحيات المفسدة الفاسدة، فالتواجد في هذه الأماكن لا يجوز، وإنما يكون من فعلها كمن حضرها كمن فعلها. وسئل رحمه الله عن الغيبة، هل تجوز على أناس معينين أو يعين شخص بعينه، وما حكم ذلك؟ أفتونا بجواب بسيط ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، ويستمد كل واحد بحسب قوته بالعلم والحكمة. فأجاب الحمد لله رب العالمين. أصل الكلام في هذا أن يعلم أن الغيبة هي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان، بهته فعلت به بهتانا. بين صلى الله عليه وسلم الفرق بين الغيبة والبهتان، وأن الكذب عليه بهت له، كما قال سبحانه لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال تعالى ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وفي الحديث الصحيح إن اليهود قوم بهت، قوم ذوي بهتان يكذبون على الناس. فالكذب على الشخص حرام كله، سواء كان الرجل مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، بل لو كان حيوانا لما جاز الكذب عليه. لما قالوا خلأت القصواء قال ما خلأت القصواء ولا ما ذلك، ما ذاك لها بخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم رد الكلام الباطل عن بهيمة، يقول لكن الافتراء على المؤمن أشد، بل الكذب كله حرام، ولكن تباح عند الضرورة عند الحاجة الشرعية المعارض، وقد تسمى كذبا لأن الكلام يعنى به المتكلم، يعنى به المتكلم، يعني به المتكلم معنى، وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب، فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض، وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض، وهي كذب باعتبار الأفهام، وإن لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائرة. يعني هو في أمرين، أنه يفهمه كلاما ويتكلم بكلام خلاف الحق فهذا يكون كذبا، أما أن يتكلم بكلام حق ويفهم منه السامع معنى آخر وهو يريد أن يفهمه المعنى الآخر ولا يتكلم هو بكلام يخالف الحق فهذا هو المعارض، فهو كذب من أحد الوجهين فقط، وجه فهم المخاطب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. هو الصحيح في الحديث ثنتان منهما في ذات الله، ثنتان في الصحيحين ثنتان منهما في ذات الله، قوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. وهذه الثلاثة معارض. هو الصحيح في قولي بل الكذب كله حرام ولكن تباح عند الحاجة الشرعية المعارض، أحيانا قد لا يسعف المظلوم المعارض، قد لا يسعفه فكره، فعند ذلك يجوز له الكذب لأنه من دفع الظلم وهو من جنس ما يجوز في الحرب. يقول وبهذا احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم، وهو أن يعني بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطب. ولهذا قال من قال من العلماء إنما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من هذا، يعني من التعريض، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الكذب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يني خيرا، ينمي الحديث ينقله بين الناس يشيعه بينهم بالخير. يقول ولم يرخص فيما يقوله الناس أنه كذب إلا في ثلاث، في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي الرجل يحدث امرأته. قال فهذا كله من المعاريض خاصة. جمهور العلماء على جواز الكذب الصريح في هذه الثلاث. يقول ولهذا نفى عنه صلى الله عليه وسلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكذب باعتبار القصد والغاية، كما ثبت عنه أنه قال الحرب خدعة، وأنه كان إذا أراد غزوة ور بغيرها. ومن هذا باب هذا من هذا الباب قول الصديق في سفر الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل يهديني السبيل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للكافر السائل له في غزوة بدر: نحن من ماء. وقوله للرجل الذي حلف على المسلم الذي أراد الكفار أسره: إنه أخي، وعنى أخوة الدين وفهموا منه أخوة النسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الاغتياب وبين البهتان، وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا فهو المغتاب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، موافقة لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فجعل جهة التحريم كونه أخا وخوة الإيمان. لهذا تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيمانا كان اغتيابه أشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. غدا إن شاء الله الانتخابات، محدش يتخلف عن الانتخابات إن شاء الله. هي الأرقام بتاعت الزي اللي فاتت هي بعينها ماشي. على فكرة انتخابات مجلس الشورى ذات أهمية كبرى خصوصا هذه المرة، أولا لأن مجلس الشورى الأعضاء المنتخبون فيه سوف يكونون من ضمن المحددين والمنتخبين للهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، فهذا موضوع غاية في الأهمية. فالأمر الثاني أن مجلس الشورى له اختصاصات خطيرة جدا، منها خصوصا في الإعلام تعيين رؤساء الصحف القومية والمجلات القومية، وهي تكلف الدولة عدة مليارات وتستغل كلها للصد عن سبيل الله إلا ما رحم الله. فلذلك وجود الإسلاميين بقوة ووجود الإخوة بقوة داخل المجلس له أثر عظيم الأهمية. الناس أولا في حاجة ثالثة أن كثير جدا من الناس معرض وقد مل كثرة الانتخابات، فالإخوة وجودهم أصبح ضروريا، لأن بدون ذلك يعني ويستنفروا كل من يستطيعون للخروج للانتخابات غدا إن شاء الله، يا بكرة وبعده إن شاء الله. إن شاء الله هذا في الفردي أو الأسبوع اللي بعده إن شاء الله بإذن الله الإخوة يحرصوا ويستنفروا من استطاعوا من الناس. في درس بكرة؟ وإيه اللي خلى درس فيش درس بكرة؟ هو الانتخابات تبقى 24 ساعة؟